الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب اللمع نكمل به ما ابتدأناه من مباحث الأخبار وعندنا في هذا اليوم مبحث يتعلق بشروط الراوي الذي تقبل روايته والعلماء يشترطون عددا من الشروط الشرط الأول أن يكون الراوي قد بلغ السن المعتبر والسن المعتبر له حالان هناك سن لوقت السماع وسن لوقت الأداء فأما وقت الأداء فإنه يشترط له البلوغ فمن لم يكن بالغا لم تقبل روايته لأن قلم التكليف لم يجري عليه بعد وأما وقت السماع فإنه يشترط أن يكون الراوي مميزا إذ قبل التمييز لا يفصل بين الوقائع ولا يتمكن من حفظ الأخبار التي يرويها وهناك من اشترط أن يكون في حال السماع بالغا وقد خطأ المؤلف أصحاب هذا القول استدل على تخطئة هذا القول بإجماع العلماء على قبول أخبار الصحابة الذين تحملوا وهم صغار قبل البلوغ من مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير ومحمود بن الربيع لكنهم لم يبلغوا ويؤدوا هذه الأخبار إلا بعد البلوغ الشرط الثاني من شروط الراوي الذي تقبل روايته العدالة فمن لم يكن عدلا لم تقبل روايته وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وضابط العدالة اجتناب الكبائر مع التنزه عما يسقط المروءة ومثل المؤلف لما يسقط المروءة بالمجون والسخف ونحو ذلك وأشار المؤلف إلى عدد من الصفات يمكن أن تكون متغيرة ما بين وقت وآخر من مثل الأكل في السوق ونحوه فإن هذه الصفة قد تعتبر مما يسقط المروءة في زمان ولا يكون الأمر كذلك في زمان آخر وقد استدل المؤلف على ذلك بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه رد خبر أبي سنان الأشجعي بقوله أعرابي بوال على عقبيه ولكن الذي يظهر أن علي رضي الله عنه إنما أراد بهذه الجملة أنه لا يميز ما يرويه بسبب كونه لا يعرف العلم والصفة الثالثة أن يكون مأمونا ثقة فغير الثقة لا تقبل روايته وأشار إلى ذلك بأن لا يكون كذابا ولا ممن يزيد في الحديث ما ليس منه وهذا في الحقيقة أنه يتبع صفة العدالة وهي جزء منه وبقي هنا مبحث ألا وهو المجهول العدالة هل تقبل روايته أو لا فجماهير أهل العلم يرون أنه لا تقبل روايته بل يتوقف فيها حتى يتبين حاله وهناك من قبلها وقد نسب إلى الحنفية وبعض أهل الحديث ولكن القول قول الجماهير هو المقدم وذلك لأن المجهول قد يكون ضعيف الرواية بل قد يكون متروكا فيها وأشار المؤلف إلى شرط ثالث وهو ألا يكون الراوي من أهل الابتداع ويدعو إلى بدعته. واستدل المؤلف على ذلك بأن من كان يدعو إلى بدعته فإنه لا يؤمن أن يضع الحديث على وفق بدعته، وأما إذا لم يكن داعية إلى بدعته وكانت روايته في غير تأييد بدعته فقد اختلف أهل العلم في قبول روايته، فالجماهير على أن روايته تقبل، وهذا هو الذي يسير عليه كثير من أهل الحديث، وبعض أهل العلم قال بأنها لا تقبل، وقد اختار المؤلف القول الثاني، استدل عليه بكون المبتدع من أهل الفسق فلا يقبل خبره. وكثير من أهل العلم كما تقدم يرون قبول أخبارهم، وفي الصحيحين من رواية أهل البدع الذين لا يدعون إلى بدعهم ولا يدعون أو لا يروون في ما يوافق مبتدعاتهم. وهناك شرط آخر ألا وهو ألا يكون الراوي من المدلسين، المراد بالمدلس من يسقط بعض الرواة الذين روى عنهم بحيث يوهم الناس أنه قد روى عن شيخه، والأمر ليس كذلك. فقال المدلس هو من يروي عمن لم يسمع منه يوهم أنه سمع منه. وهناك نوع من أنواع التدليس يسمى تدليس الشيوخ، بأن يأتي بصفة لشيخه خفية ليوهم الناس أن ذلك الشيخ ليس هو الشخص الذي يعرفه الناس، بحيث يروي عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل إلى اسم آخر غير مشهور. ومثل هذا أمر مكروه، لكن هل يقدح في روايته أو لا؟ فأكثر أهل العلم على أن مثل هذا النوع لا يقدح في الرواية، لكن من كان مدلسا فإنه لا يقبل إلا ما صرح فيه بالسماع. وهناك من قال بأن التدليس من أسباب رد حديث الراوي لما فيه من الإيهام، بحيث يجعل من بعده يظن أن روايته عن شخص، والأمر ليس كذلك. وقال وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية، وبالتالي يظن أنه الشخص المرضي فيها ولا يكون الأمر كذلك. هناك شرط آخر من شروط الرواية ألا وهو أن يكون الراوي ضابطا، بمعنى أنه يتمكن من أداء ما سمعه كما سمعه. وأما إذا كان غير ضابط بأن يكون ممن ينسى أو كان مغفلا فحينئذ لا تقبل روايته ولو كان ثقة مأمونا، وذلك أنه يمكن أن يزيد في الحديث ما ليس منه أو ينقص منه ما يؤثر على لفظه. وبعض الرواة قد يكون له حال يكون فيها ضابطا وحال يكون فيها غير ضابط، وبالتالي نقول ما رواه حال ضبطه قبلت روايته، وما رواه في غير حال ضبطه لم تقبل روايته. ومن أمثلة ذلك من اختلط آخر عمره، وإذا اشتبهت الرواية هل هي في وقت الضبط أو في وقت الاختلاط فحينئذ ترد الرواية. ثم هناك شرط آخر يذكره أهل العلم ألا وهو شرط الإسلام، فإن من كان غير مسلم لم تقبل روايته في الأخبار، ولكن لو تحمل حال كفره ثم أدى حال إسلامه فإنه حينئذ تقبل روايته، لأنه حال أداء الرواية كان قد اشتمل على الشروط المعتمدة في الراوي. ثم ذكر المؤلف فصلا في الجرح والتعديل، وذكر أن الرواة على ثلاثة أقسام: معلوم العدالة، فهؤلاء تقبل روايتهم، ومن هؤلاء من هذا الصنف الصحابة رضوان الله عليهم حيث عدلهم النص فكلهم عدول، ومن هذا الصنف فاضل التابعين الذين لا زال الأئمة يثنون عليهم، ومن هذا الصنف فقهاء الإسلام الذين عرفوا بالرواية ومن جرى مجراهم فإنه يجب قبول خبره ولم يجب البحث عن عدالته. وهناك من يحاول أن يطعن في الصحابة وأن يتكلم في رواياتهم، ومن هؤلاء بعض المعتزلة وبعض الرافضة الذين يقدحون في الصحابة، وهكذا بعض الخوارج، وهؤلاء أقوالهم مردودة بما ورد في النصوص من الثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، من مثل قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن مثل قوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ومن مثل قوله سبحانه وتعالى: اتبع سبيل من أناب إلي، ونحو ذلك من النصوص. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تثني على الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك فإن قول هؤلاء الفرق الذين يقدحون في هؤلاء الصحابة قول مردود. فإن قال قائل منهم بأن الاقتتال حصل بينهم واستحل بعضهم دماء بعضهم الآخر، فالجواب عن ذلك بأن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كلهم مجتهد، فمنهم المصيب الذي له أجران والمخطئ الذي له أجر واحد، وبالتالي لا يجوز أن يعول على القدح فيهم بسبب ذلك، فكل منهم متأول يظن أنه قد أرضى الله جل وعلا بما عمله. ومن ثم وجدنا أن من الصحابة من لم يدخل في ذلك الباب، باب القتال، لوجود الشبهة، فلم يدخلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وبالتالي لا يجوز أن يقدح في عدالة الصحابة بسبب ذلك. ومن هنا كان علي رضي الله عنه يثني على من كان يخالفه وذم من سعى إلى قتل بعضهم، وكان يقبل شهادة المخالف له ويصلي معه. فإن قال قائل بأن أبا بكرة قد جلد في القذف في عهد عمر، فنقول بأن أبا بكرة وإن جلد لا يدل ذلك على فسقه رواية، على فسقه في باب الرواية. ننطلق من هذا إلى شيء، وهو أن من جلد في الرواية بسبب عدم استكمال الشهادة فهذا لم يخرجه أو لم يجعله أهل العلم مماثلا لباب القذف، وبالتالي لا ترد روايتهم، فإن عدم استكمال نصاب الشهادة ليس من أعمالهم، هو خارج عن عملهم، وبالتالي لا ترد أخبارهم بسبب ذلك. ولذا لما جلد عمر أبا بكر ومن معه لم يرد أخبارهم. أما من كان معلوم الفسق فإنه يرد خبره خلافا لبعض المتكلمين. وأما مجهول الحال فقد تقدم أن الحنفية يقبلون أخباره والجمهور لا يقبلون خبره. ومن أدلة الجمهور أنه لا يعلم ما هو حاله، وبالتالي قد يكون حاله أردى من حال المتروكين. ثم إن المجهول لا تقبل شهادته، فكذا لا تقبل روايته. وهل يكتفى في ذلك بالعدالة الظاهرة أو لا بد من التحقق من العدالة الباطنة؟ قولان لأهل العلم. وأشار المؤلف إلى مسألة، وهي ما إذا اشترك رجلان في اسم وكان أحدهما ثقة وكان الآخر ضعيفا، فحينئذ يحكم برد الرواية حتى يتيقن من هو الراوي. ومن أمثلة ذلك أن هناك اختلاطا كبيرا بين الرواة، فبالتالي لابد من التحقيق حال الراوي. وانتقل المؤلف إلى باب التعديل والتجريح، فقال يثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد. يعني هل لابد في الجرح من أن يكون الجرح من اثنين أو يكفي الجرح من واحد؟ ومنشأ هذا الخلاف هل الجرح والتعديل مثل الرواية فيقبل فيها قول الواحد، أو هي مثل الشهادة فبالتالي لابد من أن تكون من اثنين. وقد اختار المؤلف بأنها يكفي فيها الواحد، لأن أصل الخبر يقبل من الواحد، فهكذا فرعه في التزكية لابد أن يكتفى فيه بالواحد. ولكن لابد أن يكون المجرح والمعدل معروفا في هذا الباب، بحيث يوثق في جرحه وفي تعديله. فإن أكثر الناس لا يعرف أسباب الفسق وأسباب رد الرواية. وما هي ألفاظ التعديل وما هي طرائقه؟ التعديل له أربعة طرائق معروفة. أولها أن يحكم قاض بشهادة شخص، فهذا تعديل له، وهو من أعلى درجات التعديل، حيث أثبت الحقوق الآدمية بناء على شهادته، والشهادة لا يعمل فيها إلا بقول الثقة. والثاني التعديل بالقول، التعديل بالقول، فيحكم عليه بقوله بأنه عدل. وهذه أيضا لها مراتب متعددة، فأعلاها تأكيد الكلام بأن يقول هو عدل ثقة ونحو ذلك. وثانيها أن يصفه بالعدالة بلفظ واحد. وبعض أهل العلم قال لا بد أن يقول هو عدل علي ولي، والجمهور على عدم اشتراط ذلك، فيكفي وصفه بالعدالة. والطريقة الثالثة من طرائق تعديل الراوي الرواية عنه. فإذا كان هناك إمام لا يروي إلا عن الثقات، فحينئذ يحكم عليه بأنه ثقة بناء على رواية ذلك الإمام. ومن أمثلة ذلك الإمام مالك رحمه الله لا يروي إلا عمن هو ثقة عنده، فإذا روى عن شخص فهذا توثيق له، ومثله حريز بن عثمان وجماعة. والطريقة الرابعة العمل برواية الراوي. قد قال بعض أهل العلم بأننا إذا وجدنا إماما يعمل برواية راوي فهذا تعديل له. والصواب أن هذا ليس من طرائق التعديل، لأنه قد يكون العمل بناء على روايات أخرى أو استدلال قياسي أو نحو ذلك، فلا يتعين أن يكون عمله بتلك الرواية ناشئا عن ذات الرواية، فقد يعمل بالعمل بناء على دليل آخر. وأما الجرح فلا بد أن يذكر الجارح سبب الجرح، وهذا معنى قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا، يعني بأن يذكر سبب الجرح، فإن بعض الناس قد يجرح بجرح وهو يظن أن ذلك السبب سبب صحيح للجرح ولا يكون الأمر كذلك. ونسب إلى الحنفية بأن الجرح من الأئمة المعروفين يقبل ولو لم يكن هناك بيان لسبب الجرح، والصواب قول الجمهور، لأنه ربما أن يعتقد الإنسان في أمر أنه جرح وليس بجرح فوجب بيانه. فكما تقدم معنا أن المؤلف يرى أن من بال في المكان العام فإنه يجرح في روايته، وقد ورد عن بعضهم أنه حكم على إنسان بالضعف بناء على أنه روى عن شخص ظن أنه لم يلقه وكان قد لقيه. لو اختلف الأئمة في راو فجرحه بعضهم وعدله آخرون، فحينئذ نقول ننظر إن كان الجرح معتبرا بحيث وجدت أسباب فإنه يقدم، لأن أسباب الجرح معلومة، وأما أسباب التعديل فكثيرة، ولذلك لم نشترط تفسير التعديل بخلاف الجرح. والجارح قد يكون اطلع على سبب يجرح والمعدل لم يطلع عليه واكتفى بما ظهر له من حاله. وأشار المؤلف بعد هذا إلى حكم الرواية عن المجهول، هل تعد تعديلا له أو لا؟ وقد تقدم معنا شيء من البحث في ذلك، وهكذا إذا عمل بخبره. ثم ذكر المؤلف بابا في القول في كيفية الرواية وما يتصل بها. فالرواية على نوعين، رواية باللفظ، وهذه مقبولة وهي الأصل في الرواية، كما ورد في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع. والنوع الثاني من أنواع الروايات، الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى لا تخلو، إن كانت من شخص لا يعرف معاني الألفاظ فحينئذ ترد روايته، لأنه يمكن أن يغير لفظ الرواية لمعنى يعتقد أنه معنى الرواية ولا يكون الأمر كذلك. أما إذا كان الراوي بالمعنى ممن يعرف معنى الألفاظ ويتقنها، فحينئذ لا يخلو حاله من أمرين: إن كان الخبر محتملا لمعنيين فلا يجوز له أن يحمله على أحد المعنيين، لأنه قد يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الآخر. أما إذا كان الخبر لفظا ظاهرا والراوي له ممن يعرف معاني الألفاظ، فحينئذ هل روايته للحديث بالمعنى تقبل؟ فنقول: الأحاديث على نوعين، أحاديث متعبد بألفاظها مثل ألفاظ الأذان وألفاظ أذكار الصلاة وأذكار النوم، فهذه لا يجوز تغييرها ولا روايتها بالمعنى، ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأذكار النوم فقال: وآمنت برسولك بنبيك الذي أرسلت، غيره الراوي إلى أن قال: فآمنت برسولك الذي أرسلت، فقال: لا، قل بنبيك. وما ذاك إلا أنه لفظ مقصود في هذا الذكر. وأما إذا كان غير متعبد بتلاوته، فحينئذ الجماهير يجوزون روايته بالمعنى، وهذا لأنه يقوم مقامه في المعنى، ولأن الصحابة كانوا يبلغون شرائع الإسلام لغير العرب بترجمتها، فهكذا إذا جازت ترجمتها بغير العربية جاز بالعربية خلافا لبعضهم. الأمر الثاني من كيفية الرواية ما يتعلق برواية الخبر كاملا. الأصل أن يروي الراوي الحديث كاملا بجميع ألفاظه، فإذا كان كذلك فروايته مقبولة، أما إذا روى البعض وترك البعض فحينئذ نقول هذا لا يخلو من حالين. الحال الأول إذا كان بعضه متصلا ببعض بحيث يكمل معناه، كما لو روى اللفظ العام وترك الاستثناء فحينئذ لا يقبل، ولا بد أن يروي جميع الخبر. وأما إذا لم يكن بعضها متصلا ببعضها الآخر فقد وقع الاختلاف في رواية البعض وترك البعض الآخر، والجماهير على جواز أن يروي الراوي بعض الخبر دون بعضه إذا لم يكن بعضه متصلا ببعضه الآخر. وقد قيل بأن هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، ولذلك نجد أنه قد يقطع الخبر في مواطن متعددة. ولهذا مثلا في حديث إنما الأعمال بالنيات أورده في أول الصحيح وحذف منه بعض جمله ليبين أن هذا من منهجه. ثم بين أيضا أن من طرائق الرواية وكيفيتها الرواية بالكتاب وبدونه، فالرواية في هذا على قسمين: رواية حفظ بأن يروي الحافظ من حفظه، وذلك إذا كان ضابطا للرواية ويقال له ضبط الحفظ، والنوع الثاني ضبط الكتاب بأن يروي من كتابه إذا كان لا يحفظ أحاديثه. ومن كان من حفاظ ومن كان ممن يروي بالكتاب فلا يجوز له أن يعتمد على حفظه في باب الرواية. وأشار المؤلف هنا إلى مسألة، وهي متى وجد سماعه للحديث بخط نفسه، فحينئذ هل يجوز له أن يرويه أو لا يجوز له أن يرويه؟ موطن خلاف، والصواب الذي اختاره الصواب أو القول الذي اختاره المؤلف بأنه لا يجوز له ذلك، واستدل عليه بأنه يمكن أن يدخل في أوراقه شخص بخط مماثل لخطه عددا من الأحاديث، وبالتالي تكون تلك الأحاديث مشكوكا في روايتها. وإن كان جماهير الأصوليين على أنه إذا غلب على ظنه أنه خطه وكان حافظا لكتابه لا يمكن أحدا من الدخول عليه، فإنه يجوز له أن يروي اعتمادا على الظن، والظن معمول به في الشرع. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة، وهي ما إذا نسي الشيخ الحديث فهل يجوز لتلميذه أن يحدث عنه؟ ونسيان الشيخ وتشكيك الشيخ في الخبر الذي روي عنه على نوعين: الأول إذا كان الشيخ جازما بعدم رواية الخبر عنه، كما لو قال لم أروي هذا الخبر ولا يصح لفلان أن ينسب لي هذا الحديث، فحينئذ لا يقبل هذا الخبر، وذلك لأن الراوي له قد كذب تلك الرواية، ولكنه لا يطعن في أي من الراويين بسبب ذلك. الحال الثاني إذا كان الشيخ لا يجزم بأن التلميذ لم يروي عنه الخبر، ويقول أنا نسيت هذا الخبر ولا أعلم هل روي عني هذا الخبر أو لا، فالحنفية يرون أن الخبر يسقط بذلك، ومثلوا له بحديث أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، حيث أن راوي الخبر نسي روايته لهذا الخبر وبالتالي طعنوا فيه. والجمهور يقولون بأن الشيخ إذا نسي الرواية فإن الخبر يقبل، فإن الخبر يقبل، وذلك لأن الشيخ والتلميذ كل منهما ثقة، والنسيان يرد على الرواة، وبالتالي وتلميذه جازم بروايته عنه، فلا نترك الأمر المتيقن المجزوم به من أجل تلك من أجل مجرد النسيان الذي جاء لشيخه. وانتقل المؤلف إلى مسألة رتب رواية الراوي، وذكر أنها أربعة أنواع. الأولى أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، فهذه أعلى الرتب، تسمى قراءة الشيخ، وبالتالي يقول الراوي سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي. ولا يشترط في هذا النوع أن يأذن الشيخ للتلاميذ بالرواية عنه، وقد يملي الحديث، قد يملي الشيخ الحديث على تلاميذه، وحينئذ يقول أملى علي. الرتبة الثانية القراءة على الشيخ، وتسمى العرض، بحيث يقرأ أحد التلاميذ والشيخ يسمع، فإن قال الشيخ نعم فتقبل الرواية بالإجماع، وأما إذا سكت الشيخ فالصواب أنه أيضا تقبل. وأما احتمال أن يكون الشيخ ساهيا أو نائما فهذا احتمال ضعيف، خصوصا أن أهل الرواية يتوثقون في رواياتهم، ولكن لا يقول في هذه الحال سمعته، ولا يقول حدثني، ولا يقول أخبرني، وإنما يقول قرأت عليه ونحو ذلك. وبعض أهل العلم أجاز أخبرني، كما أن بعضهم أجاز حدثني، أما سمعته فلا يقول ذلك أبدا. وقد يقول أخبرني قراءة عليه أو حدثني ونحو ذلك. الرتبة الثالثة من رتب الرواية رتبة الإجازة، في قوله فأما إذا أجازه له، المراد بالإجازة الإذن، المراد بالإجازة الإذن، فيأذن الشيخ للتلميذ بالرواية عنه. وقد يأذن برواية خاصة كما في حديث خاص، وقد يكون في كتاب، وقد يكون لشخص معين، وقد يكون لأشخاص متعددين، وبالتالي يقول أجازني في كذا وأروي عنه إجازة، ولا يقول حدثني ولا أخبرني. والرواية بالإجازة رواية مقبولة عند أهل العلم، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لبعض أصحابه وقال لهم لا تفتحوا هذا الكتاب إلا بعد يومين أو ثلاثة، فبعد اليومين والثلاثة فتحوه وعرفوا ما فيه، قالوا فهذا نوع من أنواع الرواية بالإجازة. وبعض أهل الظاهر قال بأن الرواية بطريق الإجازة طريقة لا تعتمد في الحديث، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يعمل بها، والصواب هو قول الجمهور، لأن المعول عليه صحة الخبر، والإجازة طريق من طرق معرفة صحة تلك الرواية والخبر. الطريق الرابع الوجادة، بأن يجد كتابا لشخص فيه أحاديث قد رواها، ومن ذلك أن يجد كتابة من شيخ له يعرف خطه، أو يكون قد كتب إليه كتابة بأنه قد روى كذا ولم يذكر فيه إذنا بالرواية، فهذه يقال لها الوجادة. والوجادة قد اختلف فيها أهل العلم، الصواب أنها تقسم إلى قسمين، قسم في الرواية وقسم في العمل. فأما الرواية فليست طريقا سائغا في الرواية، وأما العمل فالصواب أنه يجوز أن يعمل بها، لأنه قد غلب على ظن الراوي أنها من رواية شيخه. والأخبار مبناها على الظن، فمتى حصل الظن بصدق الخبر عمل به. ثم ذكر المؤلف بابا في الأسباب التي من أجلها يرد الخبر، الأسباب التي يرد من أجلها الخبر. فذكر السبب الأول أن تكون الرواية مخالفة للواقع أو لما تدل عليه قواطع العقول، لأن الشرع لا يرد بمحالات العقول وإن ورد بما تجيزه العقول. والشرط الثاني أن يكون الخبر خبر الواحد قد خالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، فحينئذ يقدم الكتاب والمتواتر من السنة على هذا الخبر. والثالث أن يخالف الإجماع، إذا وردنا خبر مخالف للإجماع علمنا أن الإجماع مستند على دليل ناسخ لذلك الخبر، وقد يستدل عليه أو يمثل له بعضهم ببعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، من مثل حديث قتل الشارب في الرابعة، فإن الإجماع قد انعقد على أنه لا يقتل بعد ذلك. وبعضهم قال بأن هذا الإجماع استند إلى خبر ناسخ، وعينه بعضهم بحديث النعيمان حيث قيل فيه ما أكثر أن يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أسباب رد الخبر أن يروي الواحد خبرا تتوافر الهمم على روايته في أمر يشهده الكثير. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا شخص وأخبر أن المسجد الجامع وقع فيه انفجار، ولكننا لم نجد مثل ذلك تلك الرواية عند غيره، مع أن المسجد ممتلئ من الناس الذين حضروا خطبة الجمعة، فهذا يدل على أن خبر هذا المخبر غير مقبول. ومن أمثلة هذا أن ينفرد الواحد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر، وأورد المؤلف بعد ذلك أسبابا ذكر بعض العلماء أن الخبر يرد من أجلها ولكنه لا يرتضي تلك الأسباب. فالأول إذا جاءنا خبر واحد مخالف للقياس مثل خبر المصرات، فإن الحنفية والمالكية يردونه، والصواب عدم رده، لأن الأخبار مقدمة على الأقيسة، فإن الأخبار منسوبة للمقام النبوي. والثاني خبر الواحد فيما تعم به البلوى، مثل حديث من مس ذكره فليتوضأ، فإن الحنفية يردون ما كان كذلك، والجماهير على قبوله لعموم أدلة حجية خبر الواحد. والأمر الثالث إذا انفرد الواحد من الرواة بنقل حديث واحد لا يرويه غيره، فهذا ليس سببا من أسباب الرد. الحديث الغريب قد يكون حديثا صحيحا وذلك لثقة رواته. يبقى هناك مسألة ما لو خالف الراوي رواية غيره، خالف الراوي رواية غيره، ومثل لذلك بما لو روى عدد من الرواة الحديث مرسلا بدون ذكر الصحابي، ثم روى واحد ما يخالف رواية هؤلاء فأسنده بذكر الصحابي، أو بعضهم روى الخبر موقوفا من كلام الصحابي، وأحد الرواة رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى جماعة الخبر بدون زيادة يذكرها أحد الرواة، فحينئذ هل ترد تلك الزيادة أو لا؟ فبعض أصحاب الحديث قالوا ترد تلك الزيادة، واعتبروها من قبيل الشاذ، اعتبروها من قبيل الشاذ. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إذا لم تنقل الزيادة نقل الأصل لم تقبل، واعتبروها شاذة. واختار المؤلف أن هذه الزيادة مقبولة متى كانت الرواية محتملة لذلك. ولذلك نجد أن بعض الناس قد ينشط فيذكر جميع طبقات الإسناد، وتضعف نفسه فيسقط بعض طبقات الإسناد، وهكذا مرة يروى الخبر يكون عندنا حديث نبوي فيرويه بعضهم، ومرة منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يتكلم به الصحابي بدون أن يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يمكن أن تكون تلك الزيادة مقبولة. وهكذا في مرات نجد أن بعض الرواة لا يجلس حتى تمام الحديث، وفي بعض المرات نجد أن بعض الرواة لا يجلس أو لا يأتي في أول المجلس، وبالتالي يروي غيره الحديث تاما وهذا يرويه ناقصا، وبالتالي لا تترك رواية الثقة من أجل عدم ورود تلك الرواية في رواية غيره. أورد المؤلف بعد ذلك بابا في ترجيح أحد الخبرين على الآخر. الأحاديث النبوية لا يقع التعارض فيها في نفسها، ولكن قد يقع التعارض بأسباب خارجة، ما بسبب الفهم وإما بسبب النقل أو نحو ذلك. ويشترط في التعارض أن يكون الحديثان صحيحين، فإذا كان أحدهما ضعيفا لم يلتفت للضعيف، ويشترط أن يتقابل في المدلول، وفإذا اتحدا في المدلول فهما يتعاضدان لا يتعارضان. وإذا تعارض خبران فالتعارض ليس تعارضا حقيقيا، وإنما هو في نفس المجتهد. ماذا نعمل؟ أولا نحاول أن نجمع بين الحديثين بجعل أحدهما في موطن والآخر في موطن آخر. فإذا لم ومن أمثلة ذلك ما لو كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فحينئذ نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه. وقد يكون أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فنقيد المطلق بالقيد المذكور في المقيد. إذا لم يمكن أن نجمع بين هذه الروايات، إذا أمكن الجمع عملنا بالجمع لأنه إعمال للحديثين. وأما إذا لم يمكن فحينئذ ننتقل إلى النظر في التاريخ، فنعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. وأما إذا لم يمكن ذلك، إن لم يمكن ذلك فحينئذ نرجح بين الخبرين، فنأخذ بالخبر الأقوى، نأخذ بالخبر الأقوى. وأنواع الترجيح يكون بوجود قرينة في أحد الخبرين تقويه على الخبر الآخر، وهذه لها خمسة طرق: ما أن تكون في الراوي، وإما أن تكون في الإسناد، وإما أن تكون في المتن، وإما أن تكون في المدلول، وإما أن تكون باعتبار معاضد له ورواية أخرى. نأتي إليها واحدا واحدا. أما ما يرجح بحسب الرواة، فإذا كان أحد الراويين قد روى وهو صغير، تحمل وهو صغير، والآخر تحمله وهو كبير، فحينئذ ضبط الكبير أولى وأقوى، فتقدم روايته. وقال: ولهذا قدم عبد الله بن عمر رواية في الإفراد على رواية أنس ابن مالك، وقال: إن أنسا كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات، وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. كذلك إذا كان أحد الراويين أفقه من الآخر قدمت روايته، وهكذا لو كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان أحد الراويين مباشرا للقصة، كما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وروى رافع بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فتقدم. قال: وكنت السفير بينهما، فحينئذ تقدم رواية الإحرام لأنه مباشر للقصة، أو كانت القصة تتعلق به، ولذا قدمنا رواية ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، على رواية ابن عباس. وقد يكون أحد الراويين أكثر صحبة، أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فحينئذ تقدم روايته لأنه أعرف بالسنن. وقد يكون أحدهما متأخر للإسلام فتقدم روايته. لماذا؟ لأن المتأخر قد يكون ناسخا للمتقدم، ولذلك ورد في صحيح مسلم: كان يؤخذ بالآخر من الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الحنفية قال: لا يلتفت إلى هذا السبب من أسباب الترجيح، وقد رد المؤلف هذا بما تقدم. وهذه اللفظة: كنا نأخذ بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم، وإن كان بعض الناس قد ينسبها إلى الزهري، وبعضهم ينسبها إلى ابن عباس. وهكذا من الأسباب أن يكون أحد الراويين أورع أو أشد احتياطا، فتقدم روايته لأنه أضبط. وكذا لو كان أحدهما لو كان أحد الراويين من أهل المدينة، فتقدم روايته على رواية غيرهم. وهكذا ما لو كان راوي أحد الخبرين اختلفت الرواية عنه والآخر لم تختلف، فنقدم رواية من لم تختلف الرواية عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك أيضا أسباب عائدة إلى الإسناد، ما سبق أسباب عائدة إلى الراوي، فهناك أسباب أيضا عائدة إلى الإسناد. منها ما لو صرح بالسماع، الرواية بذلك مقدمة على ما كانت الرواية فيه بالعنعنة. وهكذا ما لو كان رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الخبر الآخر، فحينئذ نقدم رواية الأكثر، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون: لا يرجح بكثرة الرواة. النوع الثالث من أنواع الترجيحات بين الأخبار: الترجيح بحسب المتن، بحسب المتن. والمراد بالمتن ذات اللفظ، ذات اللفظ. ومن أمثلة ذلك ما تقدم معنا بأن يكون أحد الحديثين أحسن سياقا من الحديث الآخر، فحينئذ تقدم تلك الرواية. ومن أمثلته أيضا أن رواية الأمر تقدم على رواية الخبر عند طائفة من أهل العلم. وهكذا لو كان أحد الخبرين قولا والخبر الآخر فعلا، فإننا نقدم القول على الفعل. وهكذا أيضا ما لو كان أحدهما صريحا في الحكم والآخر ليس بصريح، فيقدم الخبر الصريح. هكذا ما لو كان أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإننا نقدم خبر الإثبات لأن المثبت اطلع على شيء لم يطلع عليه الراوي للنفي. النوع الرابع من أنواع الترجيح، الترجيح بحسب الحكم، بحسب الحكم. ومن أمثلته ما لو كان أحد الخبرين ينقل عن الأصل والآخر يوافق الأصل، فحينئذ نقدم الناقل لاحتمال أن يكون الموافق للأصل متقدما. ومن أمثلة هذا جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه، وفي الحديث الآخر قال غطي فخذك، فالكشف عن الفخذ موافق للأصل الذي هو الإباحة، وتغطية الفخذ مخالفة، فنقدم المخالف الناقل عن الأصل لأنه يفيد حكما شرعيا. وهكذا لو كان في أحدهما احتياط فإنه يقدم الخبر الذي فيه احتياط على الخبر الذي ليس فيه احتياط رغبة في سلامة الدين. وهكذا لو كان عندنا خبران أحدهما يقتضي الإباحة والآخر يقتضي التحريم، فإننا نقدم التحريم، خبر التحريم مراعاة لهذا، وذلك لأن الشارع قد جاء بأن ما فيه سببان، سبب بأن الخبر الذي فيه سببان سبب تحريم وسبب إباحة، فإننا نغلب سبب التحريم، كما في حديث إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فغلب سبب التحريم. وبعض خلافا لبعضهم. الأمر الخامس الذي يرجح فيه بين الأخبار المتعارضة الأسباب الخارجية، الأسباب الخارجية. ومن أمثلته ما لو كان أحد الخبرين يوافق دليلا آخر من أدلة الشرع. مثال ذلك جاءنا ما وقع فيه الاختلاف في صلاة الفجر، هل الأفضل تبكيرها كما قال الجمهور استدلالا بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس، أو الأفضل تأخيرها كما قال الحنفية احتجاجا بحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر. فالأول معتضد بالآيات الواردة في الترغيب في التعجيل بالعبادة كقوله فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولذلك رجح به. كذلك قد يرجح الخبر بسبب خارجي ألا وهو عمل الأئمة بالخبر، فإن الأئمة إذا عملوا بخبر فهذا أرجح من الخبر الذي لم يعمل به أحد من الأئمة. وهكذا إذا كان أهل الحرمين يعملون بأحد الخبرين دون الآخر كان هذا قرينة إلى ترجيح ذلك الخبر الذي عملوا به. فهذه أسباب الترجيح بين الأخبار تعود إلى هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها لكم. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأخبار. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. وإليك. سبب إدخال هذه المواضيع، هل البحث في هذه المواضيع بحث أصولي أو بحث حديثي؟ الجواب عن هذا أن الأصوليين يبحثون في هذه المباحث من أجل معرفة ما هو متعلق بالأحكام الشرعية، بخلاف بحث أهل الحديث فهم يبحثون هذه المباحث باعتبار معرفة معاني هذه المصطلحات وتطبيقها على الأحاديث. فطريقة البحث مختلفة بين الطريقة الأصولية والطريقة الحديثية. السؤال طيب، إذن إن شاء الله الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه تعذروننا لا يوجد عندنا درس فيهما، وإن شاء الله لقاؤنا بعد الأسبوعين. الأسبوع القادم كم التاريخ؟ 4، والأسبوع الذي يليه 11، الأسبوع الذي يليه 18 إن شاء الله، نلتقي في 18 من شهر جمادى الثانية. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين.